الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال شارح الواسطية رحمه الله تعالى: استنباطا واستقراء للآيات التي ساقها الشيخ شيخ الإسلام مؤلف المتن، استقرأها وتتبعها واستنبط منها القواعد الآتية: مباحث عامة حول آيات الصفات، ويريد بهذه المباحث الأصول والقواعد التي سوف يذكرها. لذلك قال: إن الناظر في آيات الصفات استقرأها وتتبعها واستنبط منها القواعد الآتية: مباحث عامة حول آيات الصفات، ويريد بهذه المباحث الأصول والقواعد التي سوف يذكرها. لذلك قال: إن الناظر في آيات الصفات، الناظر هنا النظر هنا بمعنى التفكير والتدبر والاعتبار، ليس النظر بالعين بالبصر، لأنه تعدى بفي. إن الناظر، إن المتأمل في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. إن عبرت عنها بأصول أو قواعد المعنى واحد. الأصل الأول أو القاعدة الأولى: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. الاتفاق هنا ليس المصطلح عليه عند الفقهاء، بل هو الإجماع. هنا المراد بالاتفاق هنا الإجماع، وإلا عند الأصوليين هناك فرق بين الإجماع وبين الاتفاق. الاتفاق قول الجمهور، والإجماع هو القول الذي لم يشذ عنه، وهنا المراد بالاتفاق الإجماع، أجمع السلف. المراد بالسلف الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين. إنما قلنا علماء تابع التابعين ولم نقل تابع التابعين، لأن في عهد تابع التابعين بدأ النزاع وبدأ علم الكلام، ولكن علماء تابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة في صف السلف الصالح لم يختلفوا. وهذا مما نحمد الله عليه، أن الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة الذين اختلفوا في المسائل الفقهية الاجتهادية لم يختلفوا في هذا الباب، أي في باب العقيدة، في باب الأسماء والصفات، في أصول الدين لم يحصل اختلاف قط بحمد الله. اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، فأسماء الله كلها حسنى، لا يسمى إلا بالأسماء الحسنى إلا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. وما دلت عليه من الصفات، أسماء الله الحسنى تدل على الذات وتدل على الصفات، باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وباعتبار دلالتها على الصفات فهي أوصاف، أي إن أسماء الله تعالى ليست أسماء جامدة لا تدل إلا على المسمى فقط، لا، بل أسماء الله أعلام وأوصاف، إن دلت باعتبار دلالتها، نكرر هذه النقطة فلتفهم، باعتبار دلالة الأسماء على الذات، الرحمن الرحيم القدير العليم السميع، هذه أسماء، باعتبار الدلالة على الذات العلية فهي أعلام، لأن العلم ما يدل على الذات، وباعتبار دلالتها على معانيها وهي الصفات فتسمى أوصاف. السميع يدل على الذات وعلى السمع، والعليم يدل على الذات وعلى العلم، وهكذا. وما ينشأ عنها من الأفعال، مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قدير من أسماء الله تعالى، فيدل على القدرة، ويدل على الذات القادرة الموصوفة بالقدرة، والإيمان بكمال قدرته سبحانه، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، أي إن الله وحده هو الخالق، وهو الذي خلق هذا الكون وهذا المخلوق، وهذه الدنيا تسمى كونا ومخلوقا ومحدثا، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، على هذه الطريقة. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف وما أكثرها، بل الكتاب كله آيات من الأسماء الحسنى، فإنها فإنها داخلة في الإيمان بالاسم. لو قال داخلة في الإيمان بالأسماء لكان أولى، داخلة في الإيمان بالأسماء وما فيها، بدليل هذا الضمير تأنيث، داخلة في الإيمان بالأسماء وما فيها من ذكر الصفات، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، لأن أسماء وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثال الفعل المقيد والفعل المطلق، مثل يعلم كذا مقيد، ويحكم ما يريد مقيد، ويرى ويسمع وينادي ويناجي مطلق، وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يريد وأنه يحكم وأنه يرى وأنه يسمع وأنه ينادي ويناجي أنبياءه، ويكلم وكلم بعض أنبيائه، كل هذا داخل في الإيمان بأسماء الله تعالى. نعم. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، على أن صفات اسم إن، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، أولا صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وكذلك وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. يقول الشارح رحمه الله: الأصل الثاني، لك أن تسمي القاعدة الثانية دلت هذه النصوص القرآنية التي ساقها المؤلف على أن صفات الباري قسمان، وهذه الدلالة كما قلنا دلالة استقرائية. القسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، صفات ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، قديمة قدم الذات، باقية بقاء الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم، صفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة القوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. معنى لا تتعلق بها مشيئته تعالى، لا يجوز أن تقول إنه قادر إذا شاء، عليم إذا شاء، والمشيئة إنما تتعلق بالصفات الفعلية كما سيأتي. أما بالصفات الصفات الذاتية الملازمة للذات لا تستعمل فيها المشيئة والقدرة، كما أن القدرة قديمة قدم الذات، والعلم كذلك، والسمع والبصر والكلام إلى آخر الصفات. هذه الصفات الذاتية هي التي سمتها الأشاعرة صفات المعاني، تسمى عندهم صفات المعاني. ولكن اصطلحوا على سبعة منها مجرد اصطلاح، وهذا الاصطلاح لا أصل له، مجرد استحسان. إثباتهم القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياء والعلم والكلام، وتسميتها صفات المعاني، وإهمال بقية صفات الذات لا مبرر لهذا التقسيم أبدا. نعم. ثانيا صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته وكل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته. آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القسم الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته سبحانه وقدرته كل وقت وآن، أي في كل وقت وحين، وتحدث هذه الأفعال بمشيئته وقدرته، وتسمى صفات فعلية. آحاد تلك الصفات من الأفعال، وتحدث بمشيئته وقدرته. آحاد تلك الصفات، الآحاد والأفراد لهذه الصفات الفعلية، تحدث بقدرة الله تعالى ومشيئته في وقت دون وقت، وإن كان هو سبحانه، عند ضمير هو اكتب سبحانه، وإن كان هو سبحانه لا ينبغي أن يطلق هكذا، وإن كان هو سبحانه لم يزل موصوفا بها. وإن كانت الآحاد تحدث في وقت دون وقت، ولكن الله لم يزل موصوفا بالأفعال دائما وأبدا. نأخذ ذلك لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم، نوع الأفعال قديم، بمعنى لم يكن الله يوما ما معطلا عن الأفعال، عادما للأفعال، عاجزا عن الأفعال، لم يقع هذا، لأن هذا يتنافى مع الكمال، الفعل من الكمال، القدرة على الفعل من الكمالات، والعجز عن الفعل نقص. لم يكن الله يوما ما عاجزا عن الأفعال، فعل وأوجد وأحدث أو يفعل ويحدث بمشيئته في وقت دون وقت، ولكن أصل صفة الفعل موصوف بأصل صفة الفعل قديما أبدا وأزلا. نأخذ ذلك من قول فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة، كثير الفعل، يفعل كثيرا، يحيي ويميت، يرزق، يخضع ويرفع، وهكذا أفعاله سبحانه وتعالى مستمرة. ولكن أفراد وآحاد هذه الأفعال تحدث في وقت دون وقت، ولله المثل الأعلى. الإنسان القادر على الفعل الذي لم يكن عاجزا يوصف بأنه فعال أو فاعل حتى في حال عدم فعله، عدم مباشرته للفعل، يقال إنسان هذا فاعل أي قادر على الفعل، وفي حال مباشرته للفعل فاعل بالفعل، وفي حال عدم مباشرته بالفعل فاعل بالقوة. إذن موصوف بالفعل بخلاف العاجز الذي يعجز عن الكلام. نمثل بمثال الكلام، مثلا صفة الكلام، الله موصوف بصفة الكلام، أصل صفة الكلام صفة ذاتية قديمة قدم الذات، لكن آحاد الكلام حادث، آحاد الكلام حادث، لأنه يحدث في وقت دون وقت. هذا الإحداث إحداث خطاب وتكلم وإنزال، وليس إحداث خلق. إذا قلنا أفراد أو آحاد كلام الله حادث، لا يلزم من ذلك أن يكون كلام الله مخلوقا. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن تفهموا. فإذا أطلق الإنسان آحاد كلام الله حادث، معناه النداء الذي نادى به آدم وحواء حدث في وقت دون وقت، ونادى نوحا وكلم موسى وأنزل هذا القرآن وخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أليس كل هذا حدث في وقت دون وقت؟ بهذا الاعتبار يعتبر آحاد الكلام حادث، أي تكلم الله في وقت دون وقت، وأنزل كلامه في وقت دون وقت، أنزل الزبور، أنزل التوراة، أنزل الإنجيل، أنزل القرآن، كل هذا من كلام الله في وقت دون وقت. هذا معنى الإحداث. إذا قال الإنسان إن هذا القرآن محدث، كلامه صحيح، ولا يلزم من كلامه أنه مخلوق. فرق بين أن تقول القرآن محدث وبين أن تقول القرآن مخلوق. إذن كل مخلوق حادث، وليس كل حادث مخلوقا. هذه قاعدة يجب أن يحفظها طلاب العلم. هكذا أفعال الرب سبحانه وتعالى لها اعتباران، باعتبار الأصل، باعتبار الآحاد. نعود فنقول وإن كان هو سبحانه لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم، يتكلم في آخر كل ليلة يخاطب عباده ويحثهم على العبادة، وسيتكلم مع أهل الجنة فيخاطبهم. كل هذا كلام، كل هذا من كلام الله، وكل هذا يرد على الأشاعر القائلين بأن كلام الله معنى واحد، معنى واحد ليس بحرف ولا صوت. هذه عقيدة باطلة لا أصل لها ولا مستند لها، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بما فيهم الأئمة الأربعة. انتساب هؤلاء إلى الأئمة الأربعة في الفروع الفقهية ثم مخالفتهم في هذه العقيدة شيء يثير العجب. بما تحكم عليهم عندما يثبتون هذه الصفات التي يعتبر إثباتها عند الأشاعرة صاعقة لا يكاد أن يطيق أن يسمع بأن الله فوق عرشه بذاته فوق جميع مخلوقاته، ويستصعب حتى الإشارة الحسية عند تلاوة قوله تعالى آمنتم من في السماء. هذه العقيدة خالفت فيها الأشاعرة جميع المسلمين الذين كانوا قبل نشأة علم الكلام، السواد الأعظم من المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى انقراض العهد الأموي وأوائل العهد العباسي كلهم على هذه العقيدة ولا يعرفون العقيدة الأشعرية، لأن الأشعرية والمعتزلة والجهمية هذه كلها من منتجات العصر العباسي. يقول الشارح رحمه الله وأفعاله، أفعال الرب سبحانه وأفعاله تعالى تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، لأن الله لا يفعل إلا لحكمة، لا يخلق إلا لحكمة، ولا يشرع إلا لحكمة. تشريعه حكيم، وفعله عن حكمة، وخلقه عن حكمة، لحكمة ما لا نعلمها جعل نزوله في آخر الليل إذا بقي الثلث الآخر، ولحكمة لا نعلمها جعل مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، ولحكمة لا نعلمها خص العرش بالاستواء. وليس لنا أن نعترض على الله فنقول كل ذلك لا يليق بك يا رب، أأنتم أعلم أم الله؟ إذا قلتم كل ذلك لا يليق، النزول نزول ملك أو نزول الأمر، والمجيء مجيء ملك أو مجيء الأمر، والاستواء معناه الهيمنة أو الملك أو السلطان، افتيات على الله ورد لكلام الله وقول على الله بغير علم. فليحذر المسلم كل ذلك، لا يكون مقلدا تقليدا أعمى لما درس في فروع أو في متون الأشعرية، إذا تبين له الحق يجب عليه أن يترك. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه، ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان، يجب الإيمان بكل ذلك تصديقا لخبر الله، والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهة والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. ولا يجوز تفسير هذه الآيات باللازم أو تفسير هذه الصفات باللازم كما فعلت الأشاعرة. المراد بالضحك والرضا إرادة الإحسان، إرادة الإنعام، إرادة الإكرام، والمراد بالغضب والكراهة إرادة الانتقام، والمراد بالمحبة إرادة الإحسان. كل هذه الصفات حولوها إلى صفة واحدة، صفة الإرادة. لماذا؟ قالوا لأنها انفعالات نفسية. هذه الصفات انفعالات نفسية، المحبة والرضا والغضب والكراهة والفرح انفعالات نفسية لا تليق بالله سبحان الله. إذا أثبت الله لنفسه هذه الصفات وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، عليك أن تفهم المعنى العام فقط ولا تبحث عن الكيفية والكنه، وتؤمن بالله وتسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا يسلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أبوا أن يسلموا، قالوا أبدا لا يليق كل ذلك بالله، بل المراد لازمها. من الجرأة أن يقول العبد هذه الصفات ظاهرها غير مراد لله، ظاهرها غير مراد لله. وما الذي أدراك مراد الله؟ إن كان مراد الله خلاف هذا الظاهر، أليس الواجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبين ذلك المراد؟ الله الذي تكلم بهذا الكلام لم يبين مراده خلاف هذا الظاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين مرادا آخر خلاف هذا الظاهر. إذا ما على العبد إلا أن يأخذ بهذا الظاهر. المراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله. الظواهر تختلف، ظواهر صفات الله ظواهر تليق بالله، ظواهر صفاتنا ظواهر تليق بنا. ليس كل ظاهر كالظاهر، بل الظواهر تختلف والحقائق تختلف. هذه الصفات حقيقة في حق الله تعالى، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. الفرح حقيقة في حقنا وحقيقة في حق الله، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. وهكذا النزول حقيقة في حق الله، حقيقة في حق الله وفي حقنا أيضا، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. وقس على ذلك جميع الصفات. نعم. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه، يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وآفة. قال الشارح رحمه الله: الأصل الثاني إثبات تفرد الرب جل وعلا بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. ليس له شريك في علمه، ليس له شريك في قدرته وإرادته، وإن كان حصل الاشتراك بين هذه الصفات بين الخالق وبين المخلوق، ولكن الاشتراك قبل تخصيص صفة الله بالله وصفة المخلوق بالمخلوق. أي الله متفرد بصفات الكمال، بالعلم الكامل، بالقدرة الكاملة، بالسمع الكامل، بالبصر الكامل. والعبد له سمع وله بصر وله علم، لكن علم ناقص وسمع ناقص وبصر ناقص. كل صفات المخلوق ناقصة، لأن المخلوق نفسه ناقص، فصفات الناقص ناقصة وصفات الكامل كاملة. لذلك إذا وصف الله بعض عباده بالعلم والحلم والسمع والبصر، هذه صفة ثابتة فينا، ليس علم الله كعلم المخلوق ولا سمعه كسمع المخلوق، وهذا الاشتراك اشتراك في اللفظ وفي المعنى العام قبل التخصيص. إذا خصص علم الله بالله وسمع الله بالله وبصر الله بالله مستحيل أن يشترك أحد أو يشارك أحد من خلقه في علم الله المختص به وسمعه وبصره، كما أن الرب سبحانه ينزه أن يشارك المخلوق في علمه القاصر وبصره القاصر وسمعه القاصر. إذن بعد الإضافة التي هي إضافة تخصيص لا يحصل الاشتراك أبدا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. إذا قلت علم الله وعلم زيد، سمع الله وسمع زيد، حصل التخصيص، لا اشتراك بعد ذلك أبدا. إذن الاشتراك إنما يقع في اللفظ وفي المعنى العام. المعنى العام يقال له المطلق الكلي، المطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن، بمعنى هل يوجد في الخارج علم قائم بنفسه هكذا ليس علم الله ولا علم مخلوق؟ لا يوجد، إما علم للخالق أو علم للمخلوق. أما علم قائم بنفسه هكذا لا يقوم بعالم لا وجود له، هذا يقال له المطلق الكلي. المطلق الكلي ذهني ليس بخارجي، أي يتصور الذهن وجود هذا العلم تصورا، ولكن هل يوجد في الخارج؟ لا. الاشتراك في المطلق الكلي لا يضر، الذي لا يجوز الاشتراك في الصفات الخاصة بالله والصفات الخاصة بالمخلوق. كما أنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. الأصل إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها كما مثلنا، أي بعد الإضافة والتخصيص بالإضافة. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، المثل الأعلى الكمال المطلق، المثل الأعلى الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، أي على تفرد الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. نعم. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. اكتب في الهامش لأنها كلها واردة في الكتاب والسنة، ليس لمجرد اتفاق السلف فقط، الأصل ورودها في الكتاب والسنة، لأنها كلها واردة في الكتاب والسنة. في نوع تكرار بين القاعدة الرابعة أو الأصل الرابع وبين الأصل الثاني رقم 2 صفات فعلية، تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية. لاحظ بين هذا وبين ما يأتي في القاعدة الرابعة، لكن تكرار مقبول. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها. هذه الصفات التي سبق أن نبهنا بأنها هي الصفات التي تسميها الأشاعرة صفات المعاني، ويأخذون منها صفات يسموها الصفات المعنوية وهي الكوكنة، كأن يقولوا كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما إلى آخره، يسمون صفات الصفات المعنوية، اصطلاح جديد عند الأشاعرة لا أصل له عند غيرهم. ولكن الأصل عدم إنكار الاصطلاحات إلا إذا دلت على الباطل. ليس كل مصطلح ينكر، ولكن ينكر الاصطلاح الذي يدل على الباطل. لذلك إثبات الأشاعرة للصفات السلبية الخمس اصطلاح جديد، ولكنه مقبول لأن الصفات دلت على الكمال: الوحدانية وقيامه بنفسه وعدم مماثلته لغيره، البقاء والقدم، هذه يسمون صفات الصفات السلبية اصطلاح مقبول لأنه يدل على الكمال. لا فرق بين الصفات الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية، تقدم تعريف الذاتية وتعريف الفعلية، انتبه، في نفس الكتاب تقدم الآن، كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين من صفات هذه من الصفات الذاتية الخبرية. إثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات القدم وإثبات الأصابع صفات ذاتية خبرية. وأما الذاتية التي تثبتها الأشاعرة صفات المعاني صفات ذاتية عقلية. الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية العقلية ويؤولون الصفات الذاتية الخبرية. بمعنى إذا كانت الصفات يشترك العقل والنقل في إثباتها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام يثبتون بالدليل العقلي لا بالدليل النقلي، وإذا كانت الصفات الذاتية خبرية لا مجال إلى إثباتها أو لا مجال أو لا سبيل إلى إثباتها إلا بالنقل إلا بالخبر إلا بالسمع، كالوجه واليدين والقدم والأصابع، ينكرون أي يؤولون تأويلا يؤدي إلى الإنكار ولا يثبتون. وهذا تحكم منهم وقول على الله بغير علم وتفريق بين ما جمع الله. الله جمع هذه الصفات في كتابه، وأنتم تفرقون تثبتون البعض وتؤولون البعض الآخر، لا مبرر لهذا التصرف. شيخ، ماذا أول الأصابع؟ تأويلهم للأصابع تأويل شنيع جدا لا أستحسن ذكره الآن لاختلاف مستوى الحضور، ولكني بحثت ونقلت كلام أهل العلم في رسالة الصفات الإلهية فارج إليها. تأويل قد يضحك وقد يحزن، لكن نمسك الآن عن التفسير فيه. قال الشارح رحمه الله: وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول. وتأويل الأشاعرة لهذه الصفات واضح عندكم: الاستواء والنزول والمجيء، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. التأويل بريد التعطيل، لأن المراد بالتأويل هنا التحريف، وبلا تشبيه وتمثيل هما بمعنى واحد، لأنها كلها واردة في الكتاب والسنة، والاتفاق كما تقدم هنا بمعنى الإجماع، فكلها مما اتفق السلف أي مما أجمع السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ولأنها كلها واردة في الكتاب والسنة. نعم، قبل أن نترك القواعد نزيد قاعدة خامسة مهمة، اكتب في الهامش. الأصل الخامس قد وصف الله نفسه ببعض الأفعال، قد وصف الله نفسه ببعض الأفعال مقيدة بقيد، فينبغي أن يوصف الله بها مقيدة كما وردت في الكتاب العزيز، ولا تشتق له منها أسماء، ولا تشتق له منها أسماء، وذلك كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع. هذه أفعال جاءت مقيدة، وفي الغالب الكثير تأتي جزاء، والجزاء حسن وهو من جنس العمل، فنثبت هذه الأفعال كما جاءت دون تأويل، وقبل أن نشتق له منها أسماء. فمثلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، إلى آخر تلك الأفعال يجب إثباتها هكذا كما وردت. وللتفصيل في هذا الأصل ينبغي الرجوع إلى القواعد المثلى للشيخ محمد بن عثيمين، لأنه قد أفاد وأجاد في تلك القواعد، نفع الله بعلمه. ولو قلنا رحمه الله ربما تسألون هل مات، لأن العادة جرت لا يقال رحمه الله إلا من مات، وهذا خطأ. نحن نطلب الرحمة لأنفسنا ولإخواننا ونحن أحياء، إنما هذا مجرد السلاح. وبعد، والمخالف والمخالف في هذا الأصل اقرأ. والمخالف في هذا الأصل فريقان: أولا الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، أولا الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، ثانيا المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة، إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، كما هو باطل في الشرع. وإثبات الذات المجردة ما للصفة، هذا كلام. نعم. فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات الذات المجردة وإثبات الذات المجردة وإثبات وإثبات الذات المجردة ما في ما فإن فإن أعيد أعيد اقرأ فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات وإثبات الذات المجردة وإثبات الذات المجردة عن الصفة محال في العقل محال في العقل نعم فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات الذات المجردة عن الصفة محال في العقل كما هو باطل في الشرع نعم أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل ويدعون ثبوتها بالعقل وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ولكنهم يوافقون المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر والكل محجوبون والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. يقول الشارح رحمه الله تعالى والمخالف في هذا الأصل الأصل الرابع وهو إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة جميع والمخالف في هذا الأصل فريقان وهذا تسامح من الشارح وإلا وهم ثلاثة الأشاعرة خالفوا كما خالفت الجهمية والمعتزلة وإن كان نوع الخلاف يختلف أما لأن الأصل إثبات جميع ما جاء في الكتاب والسنة والأشاعرة لم يثبتوا جميع ما جاء في الكتاب والسنة بل أثبتوا البعض إذن هم كالفريقين ولكن الشارح نظرا لما للأشعرية من القرب من المنهج السلفي ومن طريقة أهل السنة والجماعة وإثبات الذات المجردة ما في ما فإن أعيد أعيد اقرأ فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات وإثبات الذات المجردة وإثبات الذات المجردة عن الصفة محال في العقل محال في العقل نعم فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات الذات المجردة عن الصفة محال في العقل كما هو باطل في الشرع نعم أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل ويدعون ثبوتها بالعقل وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ولكنهم يوافقون المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر والكل محجوبون والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. يقول الشارح رحمه الله تعالى والمخالف في هذا الأصل الأصل الرابع وهو إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة جميع والمخالف في هذا الأصل فريقان وهذا تسامح من الشارح وإلا وهم ثلاثة الأشاعرة خالفوا كما خالفت الجهمية والمعتزلة وإن كان نوع الخلاف يختلف أما لأن الأصل إثبات جميع ما جاء في الكتاب والسنة والأشاعرة لم يثبتوا جميع ما جاء في الكتاب والسنة بل أثبتوا البعض إذن هم كالفريقين ولكن الشارح نظرا لما للأشعرية من القرب من المنهج السلفي ومن طريقة أهل السنة والجماعة، وإن لم يكونوا منهم 100%، لكنهم أقرب الطوائف إلى منهج السلف وإلى طريقة أهل السنة والجماعة، جعلهم فريقا آخر غير الفريقين، والتسامه قائم. الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا. لك أن تسأل، هل الجهمية موجودة بالفعل حتى نتحدث عنها؟ الجواب: الجهمية بصفتها طائفة قائمة بذاتها غير موجودة، ولكن بعض عقائدهم موجودة حتى عند الأشاعرة من حيث لا يشعرون، وما يقرأه شبابنا في كثير من المعاهد الدينية في بعض الأقطار، ويحفظون متن السنوسية وهم يكررون كفاتحة الكتاب: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره، عقيدة جهمية دخلت الأشاعرة، لأن هذا نفي لوجود الله تعالى الوجود الحقيقي. إذن الكلام على عقيدة الجهمية له معنى وله هدف، وهو البيان، بيان العقيدة أو بيان عقيدتهم الدخيلة التي دخلت على الطائفة الموجودة بالفعل. الفريق الثاني المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. أما المعتزلة فهم موجودون بالفعل الآن وبكثرة، وإن كانوا أقل من الأشاعرة. جميع طوائف الشيعة من المعتزلة، بدءا من أقربهم إلى أهل السنة والجماعة الزيدية، وانتهاءا إلى أبعدهم وهم الروافض، كلهم على عقيدة المعتزلة في هذا الباب. إذن موجودون، يثبتون أسماء مجردة كالأعلام لا تدل على المعاني: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، كلام متناقض. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات الصفة المجردة عن الصفات محال في العقل كما هو باطل في الشرع. لا تتصور أبدا عقلا بالعقل السليم وجود ذات مجردة عن الصفات، أو إثبات موصوف ليست له صفات وله أسماء جامدة لا تدل على الصفات. أما الأشعرية، المراد بالأشعرية الأشعرية الكلابية، وهم أصحاب الطور الثالث من أطوار أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري كما أثبت كبار المؤرخين المعتبرين كالحافظ ابن حجر وابن خلكان ومحب الدين الخطيب، أثبتوا للرجل ثلاثة أطوار. في الطور الأول كان معتزليا لأنه تعلم الاعتزال على شيخه وزوج أمه أبي علي الجبائي، ثم اختلف معه عقلا في بعض الصفات ففارقه، فجعل يبحث عن الحق كما كان يبحث سلمان الفارسي عن الحق عندما ترك المجوسية وانضم إلى بعض الرهبان. كذلك أبو الحسن في أثناء بحثه عن الحق انضم إلى ابن كلاب، ولما كان لأبي الحسن مكانة علمية وصيت طويل ونسب عال شريف معروف لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، غلب صيته على صيت شيخه فأخذ المذهب، بدلا من أن يقال العقيدة الكلابية قيل العقيدة الأشعرية. هذه العقيدة الأشعرية هي التي انتشرت وعليها أكثر المنتسبين إلى الأشعرية اليوم. ثم بعد فترة هداه الله إلى منهج السلف فرجع إلى منهج السلف وألف كتابه الإبانة في أصول الديانة، وأثنى في مقدمة الكتاب على إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل ثناء عاطرا يليق به، وبين أنه على طريقته. وإنما خص الإمام أحمد من بين سائر الأئمة، لأن الإمام أحمد بن حنبل هو الذي ثبت في فتنة مهنة خلق القرآن ونفي الصفات أمام المعتصم والواثق بالله. والعقيدة دعا إليها أول من دعا المأمون، ولكنه هلك قبل أن يلتقي بالإمام الذي التقى بالإمام وعذبه وسجنه وضربه هو المعتصم بالله والواثق بالله. ولما كان الإمام هو الذي ثبت وبثبات أثبت الله وأبقى الله على هذه العقيدة السلفية سمي إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. لذلك اختار أبو الحسن ذكره عندما رجع دون غيره من أئمة المسلمين، كلهم أئمة أهل السنة والجماعة. هذه الأشعرية الكلابية ومن تبعهم كالماتريدية، لأن الماتريدية توافق الأشعرية إلا في صفات محدودة ومعدودة، فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني. وإلى لقاء آخر.